إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل مع القراءة في شرح مسائل الجاهلية، وقد فرغنا في الدروس الماضية من 12 مسألة، واليوم نشرع بإذن الله جل وعلا مع المسألة 13. قال المصنف: الغلو بأهل العلم والصلاح، الغلو في العلماء والصالحين، كقوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. يقول الشارح حفظه الله: وهذه المسألة خطيرة، والغلو معناه في اللغة الزيادة عن الحد، يقال غلا القدر إذا ارتفع فيه الماء بسبب الغليان، ويقال غلا السعر إذا ارتفع عن الحد المعروف. فالغلو هو الزيادة والارتفاع عن الحد المعروف، والغلو في الشرع هو الزيادة في رفع شخص فوق منزلته اللائقة به، كالزيادة في حق الأنبياء أو الصالحين ورفعهم على قدرهم إلى الربوبية أو الألوهية. إذن بدأ الشارح رضي الله تعالى ببيان هذه المسألة، ونبه على أنها مسألة خطيرة، لأن هذه المسألة تؤدي إلى فساد الأديان، فالغلو يؤدي بالمرء إلى فساد دينه، ومن فسد دينه خسر دنياه وأخراه. وبين معنى الغلو في اللغة، وأنه الزيادة، فالزيادة عن الحد تسمى غلوا في اللغة. وبين معناها في الشرع فقال: هو الزيادة في رفع شخص فوق منزلته اللائقة به، يعني أن الأشخاص يعني لهم منزلة في الشرع، سواء كانوا من الأنبياء أو من الصالحين أو من الملائكة وغير ذلك من المخلوقات، فلها حد وقدر في الشرع، فلا يجوز أن ترفع فوق ذلك. وهذا الغلو يسمى أيضا الطغيان، يسمى أيضا الطغيان. وهذا الغلو والطغيان قد يكون في القول، وقد يكون في الفعل، وقد يكون في الاعتقاد. فلذلك حتى يسلم دين المرء فعليه أن يراقب نفسه في هذه الأمور الثلاث: في أقواله حتى لا يغلو فيها، وفي اعتقاداته حتى لا يغلو فيها، وفي أفعاله حتى لا يغلو فيها. ثم بين أن هذا الغلو هو من فعل أهل الجاهلية، فقال: فأهل الجاهلية غلوا في الأشخاص حتى رفعوهم عن قدرهم إلى أن جعلوهم أربابا مع الله، كما غلى اليهود في عزير وقالوا هو ابن الله، وكما غلت النصارى ورفعوا عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام من البشرية والرسالة إلى الألوهية وقالوا هو ابن الله، وكذلك قوم نوح لما غلوا في الصالحين وصوروا صورهم وتماثيلهم ثم عبدوهم من دون الله ورفعوهم إلى مرتبة الألوهية وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، جعلوهم آلهة. وكذلك غيرهم من طوائف المشركين إلى اليوم يغلون في الصالحين ويطوفون بقبورهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بالموتى ويستنجدون بهم يطلبون منهم قضاء الحاجة. إذن المتأمل بما ذكره الشارح رضاه الله يرى أن سبب هذا الضلال هو الغلو، سبب هذا الضلال هو الغلو، حيث اعتقدوا في معظميهم سواء كانوا من العلماء الذين يعتقدونهم كذلك وهم ليسوا بعلماء أو كانوا علماء حقا، فإنهم ماذا يغلون فيهم، وهذا الغلو يؤدي بهم إلى اعتقاد أن هؤلاء لهم أن يأتوا بأحكام تناسبهم ولهم أن يأتوا بشرع يناسبهم، يعني أن بما أنه عندهم علم فلهم أن يأتوا بأحكام مناسبة وأن يأتوا بشرع مناسب، وهذا كحال أهل الكتاب ممن كانوا قبلنا، فإنهم غلوا في علمائهم حتى إن هؤلاء لما حللوا لهم الحرام أحلوا ولما حرموا عليهم الحلال حرموا، وهذا هو عين الغلو، وهذا يعدل عند أهل العلم نوعا من أنواع التشريك لقول الله سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولاحظ أن السبب في هذا كله هو ماذا؟ هو الغلو، هذا يفيدك خطورة هذه المسألة. يقول الشيخ فالغلو يجر أصحابه إلى الشرك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، والإطراء هو الغلو في المدح، هو الغلو في المدح، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والغلو أو قبل ذلك الغلو يجر إلى الشرك، وهذه حقيقة، يبدأ الشيطان يستدرج بالإنسان في مدح غيره ممن يعظمه ثم بعد ذلك يصل به إلى ما يريده منه وهو الوقوع في الشرك بالله عز وجل، وهذا الغلو حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تطروني، يعني لا تمدحوني فوق أو لا ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله سبحانه وتعالى، ثم بين عليه الصلاة والسلام أنه عبد لله عز وجل وهو رسول من عند الله، فوصف نفسه عليه الصلاة والسلام بوصفين عظيمين، أما الوصف الأول فهو أنه عبد لله، وإذا كنت يا عبد الله تعتقد بأن نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم عبد لله فهذا يعني أنه لا يعبد، يعني أنه لا يعبد، ولذلك لا يجوز أن تستغيث به ولا أن تنذر له ولا أن تذبح له، وإذا كان هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز فغيره من باب أولى. وهذا فيه رد، يعني في قوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله، هذا فيه رد عمن غلا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعل له شيئا من الربوبية، وهذا يلاحظ عند من يطلب منه المدد ويطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم النصر على الأعداء ويطلب منه صلى الله عليه وسلم قضاء الحاجات وتفريج الكربات، وهذا لا شك أنه أمر باطل لأنه ينسف هذه الدعوة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بدعوة الأنبياء من قبله وهي دعوة الناس إلى التوحيد، فالذي يزعم أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تصل به هذه الدعوة، يعني دعوة المحبة إلى أن يعطيه شيئا من حقوق الألوهية وحقوق الربوبية، فهذا لا شك أنه الغلو الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يقولن قائل إن هذا يعد من الجفاء، يعني حينما نحذر من هذا الغلو وهذا الشرك يقول أنت عندك جفاء، أنت لا تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام باطل. فنحن نقول ما علمنا صلى الله عليه وسلم ونفعل ما علمنا صلى الله عليه وسلم، وهو قد حذرنا من مثل هذا الغلو، فلذلك يجب الحذر والتحذير منه. كذلك في الوصف الثاني في قوله ورسوله، أي أنه رسول الله، وإذا اعتقدت أنه صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله فالرسول لا يكذب بل يحب ويتبع، هذا هو الأصل، يحب ويتبع. وهذا فيه رد عمن لم يقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حق قدره، إما بجحد رسالته كليا، وهذا كما حصل من مشركي العرب من قريش وغيرهم، جحدوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون هذا الجحد جحدا جزئيا كما حصل من اليهود والنصارى، حيث زعموا أن رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسالة خاصة، وقالوا هذه رسالة إلى العرب، فهو مبعوث ومرسول إلى العرب فيسمونه الرسول العربي خاص بالعرب. والآيات في كتاب الله والأحاديث في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تدل على خلاف ذلك، وأنه مرسول لجميع الناس صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فدعوته صلى الله عليه وسلم دعوة عامة لجميع الأمم. وثبت من حديث جابر في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم امتاز بهذه الميزة وهذه الخاصية، وهي أن كل رسول كان يرسل إلى قومه خاص، وأنه صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس عام صلوات ربي وسلامه عليه. إذن فقوله إنه رسول، فمن اعتقد ذلك فيعتقد أنه لا يكذب، وإذا أخبر أنه رسول إلى الناس عامة إذن هذا فيه رد عمن يزعم أن رسالته خاصة بالعرب وليست عامة لجميع الناس. فالشاهد إذن أن الغلو هذا يجر بأصحابه إلى الوقوع في الشرك بالله عز وجل. ومن الغلو في مدحه صلى الله عليه وسلم ما هو ذائع يعني بين الناس عندنا في قصيدة المردة، فهي مشتملة على أبيات كثيرة، ليس بيت أو بيتين كما يظن بعض الناس، بل في أبيات كثيرة فيها الغلو في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتجد بعض الناس يتكلف في تأويلها، ولا شك أن هذا الأمر أمر باطل، والغلو فيها ظاهر كقوله دع ما ادعته النصارى في نبيهم، ثم بعد ذلك قال ثم يعني تحكم فيه بما شئت، ثم تحكم فيه ما شئت، المهم أنك لا تقول هو الله ولا تقول هو ابن الله، ثم بعد ذلك قل فيه ما شئت. فهذا التوسع المذموم جعلهم ماذا يعتقدون فيه ماذا أمورا لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أنه من الغلو الذي حذر منه عليه الصلاة والسلام. ثم يقول الشارع والغلو في الأشخاص من الأنبياء والصالحين هو الذي أوقع المشركين من الكتابيين والأميين في الشرك الأكبر، والواجب أن يعرف للأشخاص قدرهم اللائق بهم، فيعرف للرسل رسالاتهم، ويعرف للصالحين صلاحهم، ويعرف للعلماء علمهم، وأنهم أفضل من غيرهم، ففضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وينزلون منازلهم ولا يرفعون فوق منازلهم، كما قال الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. فهذه الآية فيها تحذير من الغلو، وإن كان الخطاب موجها إلى أهل الكتاب فهو أيضا موجه إلى هذه الأمة، لأن هذه الأمة كما أخبر صلى الله عليه وسلم أنها ستتبع السنن من كان قبلها، وقد سبق معنا تفصيل هذا في تعليقنا على رسالة الشرك ومظاهره، وأن الخطاب الشرعي ليس خاصا بأولئك القوم الذين خوطبوا به، أو أنه خاص باليهود أو بالنصارى، إنما هو خطاب لجميع الأمة، إنما هو خطاب لجميع الأمة. إذن قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يعني لا تتجاوزوا فيه الحد. والغلو قد يكون بالمدح وقد يكون بالذم، يعني قد يكون مدحا وقد يكون قدحا، وكلاهما يسمى غلوا في الدين. ثم قال ولا تقولوا على الله إلا الحق، يعني لا يجوز لكم أن تصفوا الله سبحانه وتعالى إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، قوله إنما المسيح عيسى بن مريم هذا فيه رد على النصارى، لأنه أضاف عيسى إلى من؟ إلى أمه وهي مريم، فيه رد عن الذين غلوا في عيسى وقالوا هو ابن الله، أضافوه إلى الله سبحانه وتعالى. فقوله هنا إنما المسيح عيسى بن مريم فيه رد عليه. ثم قال رسول الله، وهذا أيضا فيه رد على اليهود الذين قالوا عن عيسى إنه كذاب وردوا رسالته، ومعلوم أن الرسول لا يكذب، فلذلك الله عز وجل وصفه بأنه رسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك فيه رد على فرقة من فرق النصارى الذين قالوا إن عيسى هو الله تعالى الله عما يقولون. إذن فقوله إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله فيه رد عن هؤلاء أو هاتين الطائفتين. قوله وكلمته، وهذا فيه رد أيضا على اليهود الذين زعموا أن عيسى عليه الصلاة والسلام هو ابن زنا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. فعيسى هو يعني مخلوق بكلمة من الله وهي كن، كن فكان، مثله مثل ماذا؟ آدم عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، كما خلق آدم عليه الصلاة والسلام من غير أم ولا أب، خلق عيسى من أم بلا أب، وخلق حواء من أب دون أم، وخلق جميع الخلق من أب وأم، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير جل في علاه. إذن فقوله وكلمته يعني أنه خلق بكلمة من الله وهي قوله عز وجل كن فكان عيسى عليه الصلاة والسلام. قال ألقاها إلى مريم وروح منه، يعني أن عيسى عليه الصلاة والسلام ليس هو ابن الله وليس هو الله وليس جزءا من الله، وإنما هو روح من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى. عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى. إذن فإضافة الروح إليه هنا إضافة تشريف وتكريم، وروح منه يعني هذا فيه تشريف وتكريم لروح عيسى عليه الصلاة والسلام. ثم قال سبحانه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم. وأيضا قال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا ومن قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وهذا فيه أيضا تحذير من الغلو، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. إذن فهذا كله أيها الإخوة يؤكد لنا أن هذه المسألة مسألة خطيرة، وهي الغلو. ولذلك الذي يريد أن يسلم له دينه يراقب نفسه دائما في قوله، في اعتقاده، في أفعاله، حتى لا يقع في هذا الغلو الذي يرضي به إلى الهلاك. لذلك يقول الشارع: فلا يجوز الغلو في المخلوقين ورفعهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله فيها، لأن هذا يجر إلى الشرك بالله عز وجل. وكذلك الغلو في العلماء والعباد، قال تعالى عن اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، غلوا في علمائهم وعبادهم حتى اعتقدوا لهم الصلاحية في تحليل الحرام وتحريم الحلال وتغيير الشرع المطهر. هذا الغلو في العلماء، يعني بما أنهم عندهم علم اعتقدوا أن لهم أن يتصرفوا في هذا الشرع كما شاء، وأن يحلوا ما شاء وأن يحرموا ما شاء، وهذا لا شك أنه اعتقاد باطل وغلو فاحش في العلماء. ومن الغلو في العباد أن يقتدى بهم في عباداتهم، أن يقتدى بهم في عباداتهم التي تظهر مخالفتهم فيها للشرع، هذا غلو. أو أن يقتدى بهم في عباداتهم التي لا يظهر عليها دليل شرعي، هذا أيضا من الغلو، لأن هؤلاء العباد إنما يقتدى بهم فيما اقتدوا به في الشرع. أما إذا حصلت منهم عبادة مخالفة للشرع أو تعبدوا بعبادة لم يدل عليها دليل شرعي فإنها مردود عليه، فكل راد ومردود عليه. ولذلك يجب أن يحذر المسلم من هذا الغلو، لأنه إن وقع فيه أفسد عليه دينه. إذن فالخلاصة الآن أن هذه المسألة 13 خلاصتها أن أهل الجاهلية كانوا يغلون في معظميهم ومقدميهم، وكانوا يرفعونهم فوق منزلتهم حتى عبدوهم من دون الله وأطاعوهم في تغيير الشرع الحنيف، وهذا كله من تزيين الشيطان للناس. وأما مخالفتهم فإن نصوص الشرع جاءت بالنهي عن الغلو وأمرت بإنزال الناس منازلهم، فالواجب شرعا هو العدل، الواجب شرعا هو العدل، بأن يعرف للصالحين صلاحهم وللعلماء علمهم ولأهل الفضل فضلهم من غير إفراط ولا تفريط، لأن الشيطان لا يبالي، يوقعك في الإفراط أخرجك عن الصراط المستقيم، يوقعك في التفريط أخرجك عن الصراط المستقيم، ثم لا يبالي بعد ذلك. ولذلك لزوم العدل هذا أمر مطلوب وهو أمر عظيم إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى، لأن الغلو خطير، فهو سبب كفر بني آدم وهو سبب لتركهم دينهم. لذلك جاء النهي عنه في نصوص الشرع. أما التشبه بأهل الجاهلية اليوم فيكمن في غلو أهل الأحزاب والطرق والطوائف في معظميهم ومقدميهم ورؤسائهم، وهذا من سن اليهود المغضوب عليهم والنصارى الضالين، وليس من سنن المسلمين، فالشيطان بالمرصاد لمثل هذا يحرص كل الحرص أن يوقع الناس في هذا الغلو الفاحش، فيستغل الشيطان جهل الناس ويهيج عواطفهم حتى يقعوا في هذا الغلو بدعوى المحبة وبدعوى النصرة وغير ذلك من الدعاوى الفارغة. بل إن الشيطان في هذا الزمن وسوس لبعض من ينتسب إلى الكتاب والسنة وأوقعهم في هذا الغلو، وزين له أن ذلك من نصرة الكتاب والسنة، وهو في الحقيقة إنما ينصر هواه أو ينصر قول شيخه المخالف للكتاب والسنة. فتجد الواحد من الناس اليوم يدعي العلم والاشتغال بطلبه، وهو إنما يتعلم ليباهي العلماء أو ليماري السفهاء ونحو ذلك، فتجده يتعصب لقوله أو يتعصب لقول شيخه، كأن هذا القول هو الذي لا يجوز مخالفته. وهذا لا شك أنه من الصوارف التي تصرف العبد عن العبودية لله سبحانه وتعالى، أن يجعل قوله كالنص الشرعي أو يجعل قول شيخه كالنص الشرعي الذي لا تجوز مخالفته، لا شك أن هذا هو الغلو المذموم. ولذلك الإمام مالك عليه رحمة الله يقول: كل راد ومردود عليه، كل راد ومردود عليه. المقصود هو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى دون هذا الغلو ودون هذا التعصب. فلذلك قلت إن لزوم العدل أمر عظيم إلا أن يوفقك الله. ولذلك الواحد منا أيها الإخوة يحرص على أن يكون عادلا في أقواله، عادلا في اعتقاداته، عادلا في أفعاله، يريد بها جميعا مرضات الله سبحانه وتعالى. إذن هذه المسألة 13. ثم أورد المسألة 14، قال: نفيهم الحق وإثباتهم الباطل. نفيهم الحق وإثباتهم الباطل. قال: إن كل ما تقدم مبني على قاعدة هي النفي والإثبات، فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما جاءت به الرسل، ويعرضون عما جاءت به الرسل. يقول الشارح حفظه الله: كل ما تقدم من المسائل، يعني 13 مسألة السابقة التي ذكرها الشيخ عن أهل الجاهلية، إنما هي مبنية على النفي والإثبات. إذن فهذه صفة لازمة لأهل الجاهلية، النفي والإثبات، لكنها على غير الوجه الشرعي، فهم يثبتون ما نفاه الله وينفون ما أثبته الله، ولذلك وقعوا في الضلال. فالله جل وعلا نفى الشرك وأثبت التوحيد وأمر بالتوحيد وحذر من الشرك، وهم عكسوا فأثبتوا الشرك ونفوا التوحيد، فعكسوا معنى لا إله إلا الله تماما. لأن لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله فيها إثبات العبودية لله، فهم عكسوا ذلك، هم عكسوا ذلك. يقول الشارح: قال الله تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. الإيمان بالباطل هو المنفي، وهم آمنوا به وأثبتوه. لاحظ العكس، الإيمان بالباطل هو المنفي، وهم آمنوا به وأثبتوه بدلا من أن يكفروا به. والإيمان بالله هو الإثبات، وهم كفروا بالله فنفوا المثبت حيث آمنوا بالباطل، فأثبتوا المنفي ونفوا المثبت حيث كفروا بالله. قال: وهذه قاعدة الجاهلية التي يسيرون عليها ويتخبطون في ضلالهم، فلو تتبعت أحوالهم لوجدتها لا تخرج عن هذه القاعدة. أحوالهم مما تقدم أو فيما تقدم من المسائل أمثلة على ذلك، فيما تقدم من المسائل أمثلة على ذلك. قال: فمن أشرك بالله فقد نفى ما أثبته الله وأثبت ما نفاه الله، ومن أحل حراما أو حرم حلالا فهو من هذا القبيل، فمن نفى ما أحله الله وأثبت ما حرمه الله فهو من هذه القاعدة التي لا يخرج عنها شيء من أفعال الجاهلية، ومن عاد أهل التوحيد ووالى أهل الشرك فقد نفى ما أثبته الله وأثبت ما نفاه الله، لأن الله أمر بموالاة المؤمنين ونهى عن موالاة المشركين. إذن فهذه المسألة مسألة يعني عظيمة، تدل على أن أهل الجاهلية كانوا خلاف ما دعا إليه الكتاب والسنة. فخلاصة هذه المسألة الرابعة عشر أن أهل الجاهلية لسوء ظنهم بالله واتباعهم لأهوائهم صاروا ينفون جميع ما جاءت به الرسل إلا ما وافق أهواءهم، ويعرضون عنه ويجعلونه هو الباطل، وفي المقابل يثبتون لأنفسهم ما وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم ويجعلونه هو الحق الذي لا مرية فيه، يجعلونه هو الحق الذي لا مرية فيه. هذا هو اعتقاد الجهلية، وهو مبني على سوء ظنهم بالله واتباعهم لأهوائهم. أما مخالفتهم فتكمن في كون الشارع قد أمرنا في نصوص الوحيين بإثبات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا في جميع أبواب الدين عقيدة وشريعة، في جميع أبواب الدين عقيدة وشريعة. فالحكم الشرعي الذي يثبته الله يجب علينا أن نثبته، أو نفاه الله فإننا ننفيه، وكذلك الذي أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن نثبته، وما نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن ننفيه. وأما موافقة أو التشبه بأهل الجاهلية اليوم فيكمن في مخالفة الأحكام الشرعية اتباعا للهوى وإعجابا بالنفس، فتجد المعجب بنفسه والمتبع لهواه إذا خالف الحكم الشرعي ما يهواه فتجده يخالفه ويعارضه، وإذا خالف ما عليه جماعته وحزبه وطريقته فتجده يتكلف ماذا في رده، وهذا يوقع العبد في مشابهة أهل الجاهلية، فكن يا عبد الله على حذر من ذلك. هذان مسألتان إذن من مسائل الجاهلية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.